قال القاضي أبو شجاع: هذه إما أنها من النساخ، إما أنهم من النساخ يعني الذين طبعوا هذا الكتاب، قال القاضي، أو أنها منه. فالقاضي هو أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني، هذا من العلماء الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى العمل، فتقبل الله منهم هذا العمل. هذا الإمام ليس فقيها من الفقهاء الكبار الذي يعول إليه وتستناد إليه النفوس حتى يكون من أصحاب الوجوه، لكن الله سبحانه وتعالى تقبل منه هذا العمل، فكان لفقهاء الشافعية جميعا من بعدهم يقولون: لا يصح لإنسان يتفقه في كتاب من كتب الفقه إلا أن يدرس هذا الكتاب. لو جاء شخص الآن وقال أنه مفتي في فقه الشافعية ولم يكن قد درس الكتاب أو كتاب أبي شجاع فإنهم لا يسلمون له، لا بد أن يتدرج، يقولون له: لا بد أن تدرس متن أبي شجاع ثم تترقى بعد ذلك حتى يسلم له أن يكون فقيها. فهو كان في المسجد النبوي هنا يقم المسجد، يكنس المسجد، يكنس المسجد، فألف هذا الكتاب في هذا المسجد، فتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل، فصار عمدة في المذهب وإن كان فيه كثير من القصور كما سيأتي معنا وننبه إليه. عمر أكثر من 120 عاما، قالوا عمر 160 تقريبا، كان يذب وثبة قوية من صخرة إلى صخرة، يذب الوثبة القوية من صخرة إلى صخرة، فقيل له: كيف؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظتنا في الكبر، يعني حفظها من المعاصي، ما كان يجري في المعاصي، فحفظ الله له قوته وهو في هذا السن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين.